سمير ماشي. سمير انا عارف ان سمير زاهر ده بيتمرن كل يوم مش عارف ليه مش قادر يجري. العوضين يقربني واجيه. ماشي واجيه. صالح معاه بيلعبه قدامه اوف سايد. خلاص معين ظبطه ظبط. قبل المباراه قال لي طه اسماعيل ان محافظه القاهره اهدت حماده امام ميداليه ذهبيه تذكاريه من محافظه القاهره بمناسبه اعتزاله اللاعب. كره مع احمد مصطفى. فاروق لعلاء الارفاعي حلوه بيلعبها انما تطلع بره اوت. كان فكرتها كويسه كان عايز يديها لجواري من ورا العافيه انما تطلع بره اوت. السايس سمير ماشي. سمير انا عارف ان سمير زاهر ده بيتمرن كل يوم مش عارف ليه مش قادر يجري. اديها لجواري لعزه تبروس لصالح سليم. ماشي صالح بيديها لجواري دخل مع احمد مصطفى اتكعبل انما الكوره لسه معاه بيرجعها ورا الحسن جبر. حسن جبر لصالح دخل معاه ودي هما الاثنين يخش احمد رفعت يطلع الكوره بره قوي. فات 17 دقيقه والنتيجه لا تزال 0-0 بين قدامى الاهلي والزمالك في مباراه تكريم حماده امام وهيحدث الاوت. حسن جبر اداها لسمير للسايس شربيني العافيه على طول. الجوهري للشربيني على الارض تاني للسايس. السايس يلعبها طويله العافيه انما تقطع في السكه وياخدها تاني. والسايس لصالح سليم بالقلع حلوه للسايس. برافو ملعوبه حلوه 1-2 اترمى عليها قلبي. برافو قلبي. كوره 1-2 للسايس وصالح سليم انما قلبه طلع التايمنج مظبوط ومسكوا الكوره ولعبها على طول على جنب لفاروق السيد تطلع بره اوت. اوت حسن جبر لعزت بيرجعها له تاني بيديها لوجيه. وجه عليها بيطلع عليها احمد رفعت لم الكوره. احمد كان طالع الضو وبينقلها لفاروق برضو بره اوت. لعبت الكوره على طول. شايف انا اول واحد هيطلع احمد مصطفى. الظاهر جات له شد عضل في فخده من فوق وطلع. هنشوف مين هينزل مكانه دلوقتي. الكوره مع جوهري واختطفها سمير قض لفاروق لشيف الفار انما السايس بيريحها لسمير زاهر بينقلها تاني للسايس. ماشي ماشي السايس ماشي بيرجعها ورا لعزت الشربيني العافيه. العوضين بينقلها حلوه للشربيني. احمد رفعت من وراه بيخطفها يديها لعلاء. علاء لعبده نصحي قدام دخل العافيه يلعبها طويله تروح لحسن جب. ماشي حسن لم كوره لصالح سليم بيصلح واشوط الاله حلوه لوجيه. يا سلام برافو يا قلبه حلوه حلوه يا قلبه. والله زمان والله زمان يا خواجه حلوه برجله الشمال ملعوبه على الزاويه الشمال بيترمي عليها قلبه زود سادد الزاوية وبيترمي ويمسك كرة حلوة. برافو يا خواجه. وعلى طول وجيه لصالح. صالح لعزت على طول لحسن جبر. ماشي حسن بديها لوجيه بينقلها لصالح سليم ورا تاني لعزت لحسن جبر. ماشي حسن ماشي بديها لصالح بديها له 1-2 دخل اوف سايد. اوف سايد والبلاي والبلاي ده صح اوف سايد. احنا بنسجل لسه ما نقلوش عشان ما شاورنا تقول ان الماتش بدا. عبد الجليل سابها لسمير زاهر. سمير بديها العافيه بتتقطع الكوره تطلع بره. طلع محر العافيه ونزل بداره محرم في النادي الاهلي. الكوره مع سمير. سمير على الارض نقلت كوره على طول ماشي بالعرض بيديها لسمير زاهر. ماشي سمير للجوهري طويله بيقطعها ياكن. برافو ياكن. تروح لمحرم على صدره على الارض لصالح سليم. لم كوره صالح وماشي ونط مع كوره فوتها لنفسه حلوه بيديها لعوضين. عوضين عاليه يخش شربيني. يا سلام حلوه. يا سلام يا ابني. والله انا بفكر اقول للارض انه يرجع يلعب تاني لان فعلا حاجات جميله جدا بيعملها النهارده. كورتين من اصعب ما يمكن مسكها. كرة بتاعت وجيه والكرة التانية دي برضو بتاعت الشربيني مسكهم باقتدار في الحقيقة. البوري وسيارة بيخطفها الشربيني وماشي مع صالح سليم. نعم على الارض حسن عبد الرحيم انما تروح للجوهري بيديها لحسن جبر. حسن جبر بيلعبها عالية صالح سليم. يا ولد ده مين ده؟ ده رفاعي. ده رفاعي لسه في الملعب برضو. هو مش هو اللي طلع وفاعي طار ولعب اللعبة بتاعته بدماغه. وكرة مع سمير قض. سمير بيلعبها طويلة قدام بيجري عليها محرم بيرجعها. شايف انا مصطفى عبد الغالي نزل مكان وجيه. كرة مع الشربيني. ماشي الشربيني ماشي لمصطفى عبد الغالي. ماشي مصطفى ولم كرة ورا العوضين فات بيرفعها عايز يشوط في الجول. خبطت في رجل احمد رفعت وطلعت كورنر. هشوط الكورنر. وهو بره كورنر اتلعب. تروح الكوره للبوري. البوري ماشي عدى من مصطفى عبد الغالي ولم الكوره على الارض لحسني عبد الرحيم بينقلها على طول لجوهري. رفع رجله رفع رجله وكرة ماشية عود على طول. حرم بالعرض بيديها للشربيني. ماشي الشربيني رجعها ورا لسمير زاهر. سمير للشربيني تاني ورا للسايس. السايس بيلعبها طويل. بايده بايده دفاع لعبها بايده المره دي. كان عايز يلعبها بدماغه انما ما لحقش لعبها بايده. الماتش بدا دلوقتي بقاله 5 دقايق والنتيجه لا تزال 0-0. وعوضين بيلعبها طويله قدام. عبد الغالي بيرجعها انما احمد رفعت يظبط الكوره ويرجعها لالدرين امام بانتهاء المباراه والنتيجه التعادل 0-0. وجمهور بيحيي الفرقتين على المجهود اللي يشكروا عليه لان يا دوبك عليهم كفايه قوي تلت وتلت لان طبعا احنا عارفين ما فيش تدريب ولا فيش لياقه. وكفايه قوي الحمد لله ان جميع اللاعبين طلعوا سلام. ودي اول مباراه لتكريم حماده امام فريق النادي الاهلي في الستينات علشان يشترك في مباراة تكريم حمادة امام بالمسجد. المباراة الثانية هتكون بين فريق نادي الزمالك ومنتخب من لاعبي الجمهورية. هيشترك فريق نادي الزمالك